الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم عنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واجعلنا يا ربنا في هذا الشهر من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوة لا ترد، قلت لك كتير جدا مش عايز يغيب عن بالك، ولا تنسى أن الله عز وجل جعل لك وأنت في رمضان أثناء الصيام وبالأخص قبل الإفطار دعوة مستجابة، دعوة مسموعة، دعوة لا ترد. ده عطاء من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا جعله لكل واحد صايم، ومنحة ربانية من الملك جل جلاله. فعايزين نستغل الفرصة والمنحة دي من ربنا سبحانه وتعالى وندعي ربنا سبحانه وتعالى كتير وإحنا صايمين وبالأخص قبل الإفطار. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم الصائم حتى يفطر. وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. فعايزك تتخيل كده طول ما انت صايم وبالأخص لما تيجي تفطر، لك عند ربنا سبحانه وتعالى دعوة مسموعة. ليه تضيعها؟ ليه تفرط فيها؟ ممكن والله العظيم بالدعوة دي تتحل مشاكل كتير جدا في حياتك. لذلك كل يوم في رمضان من خلال برنامج دعوة لا ترد بنحاول نتعرف على دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ونعرف معنى الدعاء ده وندعي ربنا كتير بالدعاء ده أثناء الصيام وبالأخص قبل الإفطار. والدعاء اللي معنا اليوم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام الترمذي وصححه الألباني من حديث قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. واحد من صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمه سيدنا حذيفة بن اليمان. سيدنا حذيفة بن اليمان كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا حذيفة يقول ايه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير. جميل. يقول: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فشوف سيدنا حذيفة كان بيحب يعرف ايه الشرور اللي موجودة في الدنيا علشان يبتعد عنها وعلشان يجتنبها. انت لازم تكون زي سيدنا حذيفة، لازم تعرف الشرور والمنكرات اللي موجودة في هذه الحياة علشان لا تقع فيها، علشان تبتعد عنها، علشان تجتنبها. لان المنكرات والشرور لها مضر عظيم على الانسان في دينه ودنياه. لذلك شوف من تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم وادعية النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي معنا. فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. طب هتسألني شيخ ايه هي منكرات الأعمال وايه هي منكرات الأخلاق؟ المنكرات جمع منكر، وهو ضد المعروف، وهو ما عرف قبحه من جهة الشرع وتتفق العقول على استقباحه، ده المنكر. طب ايه هي بقى منكرات الأخلاق وايه هي منكرات الأعمال عشان لما تعرفها تبتعد عنها لا تقع فيها؟ قال لك منكرات الأخلاق عندنا حاجتين: منكرات الأخلاق الظاهرة ومنكرات الأخلاق الباطنة. اعرف الشرور علشان تبتعد عنها. يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. لو انت معرفتش الخير من الشر ممكن تقع في الشر وانت لا تشعر. شوف ربنا يقول ايه عن المنافقين: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. فأنت لازم تعرف إيه هي الشرور والمنكرات عشان تبتعد عنها. فعندنا منكرات الأخلاق اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله عز وجل منها. قال لك منكرات الأخلاق الظاهرة ومنكرات الأخلاق الباطنة. طب إيه هي منكرات الأخلاق الظاهرة؟ قال لك مثل التجسس والكذب والخيانة والغش والرشوة وعدم الأمانة، ومثلا السب والشتم والقذف والتعدى على الآخرين بالجوارح، مثل التعدى على الآخرين بالضرب باليد أو بالرجل، دي اسمها منكرات الأخلاق الظاهرة. طيب ايه هي منكرات الاخلاق الباطنه اللي هي معاصي القلوب اللي احنا اتكلمنا عليها في اكتر من حلقه؟ منكرات الاخلاق الباطنه زي الغل والحقد والحسد والعداوه والضغينه، زي الكبر والغرور والعجب، زي القنوط من رحمه الله. من منكرات الاخلاق الباطنه اللي هو الانانيه وحب الذات، كل دي من منكرات الاخلاق الباطنه. طيب وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله عز وجل من ايه كمان؟ قال لك اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاعمال. قال لك منكرات الاعمال هي ايه؟ قال لك القتل والسرقه والزنا وشرب الخمر وظلم الناس والبطش واكل اموال الناس بالباطل، كل دي منكرات الاعمال. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يستعيذ بالله عز وجل من منكرات الاخلاق والاعمال، لانها تنافي اصل رساله الاسلام، لانها تنافي اصل رساله الاسلام، ولان مضرتها على العبد في دينه ودنياه وعلى الفرد والمجتمع شنيعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وان ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامه اساوئكم اخلاقا. ويقول الاحنف بن قيس: الا اخبركم بادوء الداء؟ قالوا بلى. قال: الخلق الدنيء واللسان البذيء. وقال بعضهم: من ساء خلقه ضاق رزقه. وقال الآخر: الحسن الخلق من نفسه في راحة والناس منه في سلامة، والسيء الخلق الناس منه في بلاء وهو من نفسه في عناء. لذلك دعاء جميل جدا انك تقول: اللهم اني اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال. فاستعاذ وسلم من منكرات الاخلاق والاعمال لانها تنافي اصل رساله الاسلام، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من منكرات الاخلاق والاعمال لانها ممكن تضيع حسناتك يوم القيامه. عندنا الاسلام فيه عبادات شعائريه وعبادات تعامليه. العبادات الشعائريه زي الصلاه والصيام والزكاه والحج، دي العبادات الشعائريه. طيب العبادات التعامليه، تعاملك مع الناس زي مثلا صدق الحديث، الأمانة، عدم الخيانة، عدم الغش، دي اسمها العبادات التعاملية. خد القاعدة دي اوعى تنساها في حياتك. لا تصح ولا تقبل منك العبادات الشعائرية إلا إذا صحت منك العبادات التعاملية. شوف الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. فشوف بقى العبادات التعاملية أثرت على العبادات الشعائرية اللي هي الصيام والقيام اللي كانت بتصليهم والقيام اللي كانت بتقومه. وحديث المفلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وشتم هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسنات العبادات الشعائرية، بتضيع حسناته أمام عينيه، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح به في النار. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من منكرات الأخلاق والأعمال لأنها تنافي أصل رسالة الإسلام، ولأنها يوم القيامة بتضيع عليك حسناتك. طيب ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وأعوذ بك من منكرات الأهواء. الأهواء جمع هوى، والهوى اتباع حبه للشيء. إن هواك جايبك لإيه؟ ممكن واحد هواء جايبه لطاعة من الطاعات فيكون الهوى محمودا. إن واحد مثلا يعني يقول لك: نفسي الوقت أقوم أصلي ركعتين قيام ليل، هواء جايبه لكده، فالهوى ده محمود. بس منكرات الأهواء اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله عز وجل منها، اللي هي إيه؟ الهوى المذموم اللي هو حبه للمعاصي. ان هواء جايبه المعصيه من المعاصي، ان هو مثلا يقوم الوقت يسمع اغنيه مثلا، ان هو مثلا يقوم الوقت يكلم بنت في التليفون مثلا، فده الهوى المذموم اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله عز وجل منه فقال: واعوذ بك من منكرات الاهواء. فربنا يجعل هواك دائما في طاعته كحبك للطاعه. ده استعاذه النبي صلى الله عليه وسلم من منكرات الاهواء. طيب استعاذه النبي صلى الله عليه وسلم من منكرات الادواء، جمع داء اللي هو المرض. وانا قلت لك قبل كده من لما كنا بنشرح دعاء واعوذ بك من سيء الاسقام، قلت لك سيدنا النبي ما قالش سائر الامراض انما قال سيء الاسقام. ليه سيء الاسقام؟ عشان هناك امراض ممكن يحتملها الانسان، زي مثلا واحد عنده صداع، واحد عنده برد، واحد عنده سخونيه، سرعان ما تذهب. بس هناك امراض واسقام وادواء لا يتحملها الانسان، لأنها تظل مع الإنسان طيلة حياته وتحتاج إلى كلفة مالية ولا يتحملها إلا من صبره الله عز وجل وربط على قلبه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يستعذ بالله عز وجل ويقول اللهم جنبني منكرات الأدواء، إن ربنا يبعد عنك الأمراض السيئة، لا نقول الخبيثة لأنه ليس في أفعال الله خبيث، زي مثلا ربنا يجنبك منكرات الأدواء زي السرطان، الإيدز، السل، الشلل، الأمراض المزمنة اللي ظهرت في هذه الأيام، فأنت تستعذ بالله عز وجل من كل ذلك، فتقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. فأنت دايما ادعي ربنا بالدعاء ده وقول يا رب ابعدني عن منكرات الأخلاق، جنبني يعني ابعدني عن منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. دعاء جميل جدا من أدعية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عشنا معه في هذه الحلقة، نعيش مع دعاء آخر غدا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصل اللهم وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وامان، علق الافراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب اهلا رمضان، جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان، هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان.